السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقفنا عند المسألة الرابعة، وهي حكم السمسرة، والمقصود بالسمسرة التوسط بين البائع والمشتري، نذير أجر معين، فهذا لم يأتي دليل بتحريمه لا من قرآن ولا من سنة، فهذا يدل على الجواز. وقد يسمى جعل، يعني كمن يجعل جعلا لمن يأتيه مثل بالزبائن، يسميه بقى عمولة مثلا، يقول له ده زبون يبقى ليك ايه جائزة كذا، او ليك نسبة من الربح كذا، فهذه جائزة لأنه لا شيء في هذا أصل الإباحة، بشرط ألا يحمل، يعني يكون الجائزة من عنده ولا يحمل على الإيه على ثمن السلعة. كذلك لو أنه قال له بع لي هذه السلعة وأنا أريد فيها 100 جنيه مثلا، وما زاد فهو لك، يعني الزيادة مش عايزة بتاعتك، فهذه أيضا إيه جائزة. يعني هنا البائع صاحب السلعة هو الذي أذن لمن يوكله في هذا البيع بأن يأخذ هذه الزيادة، فهذا أيضا إيه جائز. لكن أحيانا يحدث أنه هو يتصرف من نفسه، يقول له مثلا بيع لي هذه السلعة 100، ولم يقل له لو زدت فهي لك، فهو يجتهد فيبيعها بالزيادة، فهل الزيادة تكون من حقه؟ نقول له لا، لأنه وكيل، والوكيل يتصرف في مصلحة موكله. فإذا كان باعها بزيادة فهو بين أمرين، إما أن يرد المال كله لصاحبه، وإما أن يخبره لأن هناك زيادة وأنا أريد هذه الزيادة مثلا، أو اجعل لي جعلا لأن اجتهدت فيها، فإن أذن له فذاك، وإلا فلا يأخذ هذه الزيادة، إنما يأخذ أجرة العمل بس اللي هو وكله به. ولكن كثير من الناس، ويمكن بعض الإخوة يقع في هذا، يقول أخوة إيه قال لي اشتري لي مثل السلعة بكذا، السلعة الفلانية، ومعروف سعرها في السوق أنها تساوي كذا، ولكن أنا بقى عشان معرفتي بالتجار جبتها بسعر أقل. أو العكس، يقول له بيع لي السلعة ديت، فهو يجتهد فيبيعها بزيادة، فيرد لصاحب السلعة الثمن ويأخذ الزيادة ديت، ويقول له دي إيه سمسرة، دي ما هي السمسرة، مش هي دي السمسرة المباحة. السمسرة المباحة اللي احنا قلنا عليها أن يتوسط بين البائع والمشتري، لأن هذا يكون عمله، أنا هجيب لك زبون طب أنا هجيب لك سلعة، ويجمع بين البائع والمشتري، ولا بأس أن يأخذ من البائع ولا بأس أن يأخذ من المشتري، لأن كلاهما يعلم أن دوت يوسط بينهم. وهذه طبعا أصبحت الآن يعني حرفة عند كثير من الناس، يقول لك وسيط عقارات، وسيط سيارات، وسيط كذا، فهذا العمل لا بأس به. أو أنه زي ما قلنا يقول له إذا أحضرت لي زبائن فأنا أجعل لك عمولة، هذا أيضا من السمسرة الجائزة، أو نسميها جعل إن صح التعبير، ويأتي إن شاء الله في الجزء اللي بعد كده الكلام على اللي الجعالة. جعالة أن يجعل له جعلا، يعني جزء من المال لمن يقوم له بعمل، وهذا يكون عقد من أحد الطرفين. يعني يقول مثلا اللي لقي لي الساعة تحت الضيعة هدي له 10 جنيه، اللي لقي لي السيارة تحت الضيعة مثلا لي 1000 جنيه، فهذا إيه؟ جعل. قال له جعل. فطبعا العمل هنا مجهول، العمل يكون بصاحبه مجهول، لأن قد يجد هذا الشيء الضائع في ثانية، ويمكن يقعد في سنة، وقد لا يجده، يعني يقعد يشتغل ويبعث ويروح ويجي وينفق ماله وقد لا يجد. لكن هذا الجعل جائز، ودليله قول الله عز وجل: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، يعني أنا ضامن له. ولمن جاء به عن صواع الملك، قال: نفقد صواع الملك، ولمن جاء به حمل بعير. اللي يجيب الصواع الملك جعل له ايه؟ جعل له جعلا، وهو حمل بعير من الأطعمة ونحوها. وأنا به زعيم، يعني أنا ضامن له هذا الايه؟ هذا الجعل. والأحكام التي يسرها الله عز وجل، أو الأخبار التي يسرها الله عز وجل عن السابقين دون أن ينكرها، فهي تدل على صحته، ويعني سيأتي إن شاء الله الكلام عليها. فنقرأ طبعا حكم هذه المسألة. نقول: المقصود بالسمسار هو الذي يتوسط بين البائع والمشتري نظير أجر معين، فهذا جائز مباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. وقال الإمام البخاري رحمه الله: لم يرى ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأس. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا بأس أن يقول: بيع هذا الثوب، فما زاد على كذا وكذا فهو لك. ومن ذلك أيضا أن يعطي مالا لمن يحضر له زبائن يشترون منه، ويسمى جعلا، فهذا جائز، بشرط أن لا يكون هناك تدليس أو خديعة لهؤلاء المشترين، ولا يكون هذا الجعل مضافا على السلع، إنما يعطيه البائع من مكسبه. تنبيه: أما ما يدعيه بعض الناس سمسرا، وهو أن يطلب منه شخص ما يشتري له سلع ويعطيه الثمن فيجتهد في شرائها، ثم يعطيها لهذا الشخص بثمن أعلى ويدعي أن ما يأخذه سمسرة، فهذا باطل، لا يجوز إلا أن يعلم صاحبه بأخذه جعلا على يعني فعله ذلك. طبعا يعني عكس ما وردك ما قلناه، أنه يقول له يشتري له شيء فيشتري ويقول له اشتريته بزيادة، دي طبعا فيها كذب كمان، يعني يقول له اشتري، هو يستأمنه أن يشتري له شيئا فهو يقول له اشتريتها، بس هو اشتراها ب80 يقول اشتريتها ب100، لأن الثاني عارف أن سعرها 100، فيقول خلاص ال20 دي ايه هو بيسموها اشتهر على تسليم الألسنة، دي سمى سمسار، وهذا طبعا كلام باطل، وهو أكل أموال الناس بالباطل، ولا يجوز ذلك إلا بالتراضي. يقول: أنا اشتريتها ب80 وأنا أريد جعلا على هذا، أريد سمسارة أو أي شيء، سميها زي ما يسميها، أو عمولة أو الشاي أو أي حاجة، المهم الدهب. الخامسة، المسألة الخامسة: طرق تحديد الثمن بين البائع والمشتري. إزاي بيوصل إلى الثمن للسلعة؟ في الطريقتين: الطريقة الأولى ألا يذكر البائع الربح الذي يكسبه، يعني بيعرض السلعة وبيجي المشتري بيشتري، ما بيقولوش أنا اشتريت بكذا وبكسب كذا، السلعة بتاعتي موجودة اهي أنا بعرضها بكذا، والمشتري لا يعلم بكم اشتراها هذا البائع وماذا يكسب فيها. فهنا هذا البيع ينقسم إلى أقسام ثلاثة، وهو المساومة والمزايدة والمناقصة. هنتكلم على كل واحدة فيهم. البيع الثاني، النوع الثاني، وهو أن يسكن له ثمن الشراء ويسكن له ربحه أو خسارته، يسمى هذا بيع الأمانة. بيع الأمانة ليه؟ لأن موقول على أمانة البائع، يقول أنا اشتريت السلعة دي بمئة جنيه ومكسبي فيها عشرة جنيه، يبقى إيه؟ في ربح هنا. أو يقول أنا اشتريتها بمئة لكن والله ماليش عوزة ليها فأنا أبيعها بمئة زي ما اشتريتها، يبقى سموها تولية، زي ما جابها زي ما إيه بيبيعها. أو يقول له أنا اشتريتها بمئة لكن يعني أنا استاهل، ها، أو عشان أنت محتاجها هبيعها لك بإيه بتسعين، يبقى بيخسر، بيسموها بيع الإيه وضيعة، يعني وضع من الربح. هذه البيوع الثلاثة الأخيرة تسمى بيوع الأمانة. ولماذا سميت بيوع الأمانة؟ كما قلنا أنها لأنها ارتبطت بذمة البائع بأمانته، ولذلك لابد أن يكون صادقا في هذا الادعاء. مش زي ما يبيعون في السوق يقول الله العظيم وقف عليا بكذا وهو إيه كذاب في في في في حال في هذا، هذا طبعا لا يجوز. فنتكلم عن هذه الطرق. يتفق الطرفان البائع والمشتري على ثمن السلعة حتى يتم بينهما التراضي وينفذ عقد البيع، وهذا التحديد يتم بأحد أمرين: الأول أن يحدد الثمن بينهما من دون أن يذكر البائع أنه اشتراه بكذا أو أنه ربح كذا أو أنه يخسر فيه كذا، والثاني أن يحدد الثمن بينهما بمعرفة ربح البائع أو خسارته، وسمى هذا البيع بيع الأمانة، لأن المشتري ائتمن البائع فيها بذكره من ثمن البيع الذي اشتراه به والزيادة التي يضيفها أو يقسمها. وبيان هذه الأقسام في مالي: الطريقة الأولى تحديد الثمن من دون ذكر الربح، وهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول بيع المساومة، بأن يحاول كل من البائع والمشتري أن يصل إلى الثمن الذي يرتضيه، يعني البائع يقول له دي بي، يقول له لا طب خليها بستين، يقول له طب خلاص 95، يقول له مش عارف 70، لغاية ما يوصلوا لإيه؟ للسعر. فدي اللي هي الخصار اللي بيسموه المساومة، يعني مساومة في البيع، وده اللي يجرد في الحديث: ولا يسوم على سوم أخيه، هو المساومة تكون قبل البيع إلى أن يتفقوا على السعر، ها، فخلاص راضي البائع راضي المشتري فينفذ بذلك عقد البيع. معلوم أن البائع يحاول أن يصل إلى أعلى سعر ممكن، ويحاول المشتري أن يصل إلى أقل سعر ممكن، فإذا تراضي على سعر تم التعاقد، ويسمى هذا البيع أيضا بيع المماكسة. اثنين، أو القسم الثاني رقم باء، بيع المزايدة. المزايدة أن يعرض البائع السلعة فيقول من يزيد، والمشترين واقفين، فمثلا هذه بمئة، تاني يقول له خليها أنا أشتريها بمئة وخمسة، واحد تاني يطلع نص الصفوف يقول له إيه طب مئة عشر، وهكذا إلى أن يستقر البيع على سعر لا يرفعه أحد بعده. وصل مثلا 120، مين يزود يا جماعة؟ حد يزود؟ كل التجار إيه سكتوا، خلاص يبقى استقر البيع على الإيه اللي قال 120. هل هذا البيع يتعارض مع البيع على بيع أخيه؟ نقول لا يتعارض، لأنه هنا لم يتم البيع، لم يحدث بيع، ما زال يعرض الثمن ويرتفع، وكل اللي واقفين عارفين ان هذا الامر قابل للزيادة، ومن يشتهي في الزيادة ياخذه. لكن طبعا في المزايدات اللي تحدث الان، تجار بقى الجشعين اللي واقلين الاسواق الحيتان بيروحوا هم يتفقوا مع بعض، طبعا هذا لا يجوز، لان المفروض البيع على التراضي، يقول لك في مزايدة مثلا على محل، او في مزايدة على لط هيتباع مش عارف منين، فهم بيتفقوا ما نزودش السعر عن كذا، واحنا نخش كلنا يا جماعه وفي الاخر نقسمها على بعض، هم كلهم داخلين ايه كلهم كان لهم مشتري واحد، ها، ولو عشان كده لو شافوا واحد جديد جاي يهجموا عليه كلهم، طلع فين هيخرب بيتك عشان خليك ايه تاخدها، او يدوا له قرشين ويمشوه. هذا طبعا كل هذا يحدث السوق، وهذا كله طبعا حرام، لكن دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعض من غير أي اتفاق ولا أي شيء، تعرض السلع ويتزايد الناس إلى أن يصل إلى سعر معين، ففي هذه الحالة يقع الإيه؟ يقع السعر عليه وتقع السلع عليه، حيث يعرض البائع السلع ويذكر ثمن ويطلب الزيادة فيزيد المتزايدون حتى ينتهي السعر فيتحدث به ويتم البيع. وهذا البيع جائز لما ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجل من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه الحاجة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما عندك شيء؟ فأتاه بحلس وقدح، حلس يعني كساء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري هذا؟ فقال رجل أنا أخذهما بدرهم، قال من يزيد على درهم؟ فسكت القوم، فقال من يزيد على درهم؟ فقال رجل أنا أخذهما بدرهمين، فقال هما لك. إذن هنا وقعت الزيادة وأجازها النبي عليه الصلاة والسلام وأمضى به البيع. هذا الحديث حسنه الترمذي، لكن في إسناد وقر الحنفي، قال الحافظ لا يعرف حاله. قال الترمذي بعد إيراد الحديث والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لم يروا بأسا ببيع من يزيد في الغنائم والمواريث، يعني في أي بيع. قال ابن العربي رحمه الله ولا معنى لاختصاص الجواز بالغنيمة والمواريث، فإن الباب واحد والمعنى مشترك. هذا الحديث بضعف، مش عارف الشكل الألباني ماذا قال فيه. بيع المناقصة، طبعا بيع المناقصة هو عكس بيع المزايدة، وهذا طبعا لم يرد قبل ذلك أو بخنش يعرفه العلماء في الأيام السابقة. المناقصة لازم يظهرش إلا مع التطور الحديث في البيع والشراء وكده، لكن إذا أخذنا بجواز المزايدة فإن المناقصة مثلهم، فالمزايدة لصالح البائع والمناقصة بتكون لصالح المشتري. يعني لو واحد يريد أن يشتري شيئا فبيقول أنا عايز أشتري سلع، فمين هيبيع لي أنقص؟ هي تالي بيقول أنا عايز أبيع سلع، فمين هيشتريها أزيد؟ لكن ده بيعرض سلع يريدها، عايز سلع هو عايزها، فبيعمل مناقصة، كل واحد بيكتب له الأسعار اللي عنده اللي تقع عليه أقل سعر فإيه؟ بيشتري هذه السلع اللي تقع. وده يحدث أحيانا في الأعمال التركيبات وأعمال البناء وأعمال يعني دخل فيه مواضيع كثيرة، يعني أمور كثيرة توريدات أو أي شيء، فأي حاجة الآن يقول لك يعمل مناقصة الأول، يعني كل واحد يجيب الإيه؟ الأسعار اللي عنده وأنا أخذ أنقص هذه الأسعار لأشتري بها، فهي شبيهة ببيع المزايدة والباب واحد والمعنى مشترك والأصل في الأشياء الحل، وطالما أنه لم يأتي دليل يحرم هذا فيدل على الجواز. وهو أن يطلب المشتري سلعة بأوصاف معينة وتعرض على البائعين لمن يدفع سعرا أقل، وهذه الصورة وإن لم تكن موجودة قديما صحيحة قياسا على بيع المزايدة، فالمزايدة تأتي لغرض البائع والمناقصة تأتي لغرض المشتري. تنبيهات: اعلم أن بيع المزايدة والمناقصة لا يدخل في النهي عن البايع والشراء على بيع أخيه وشرائه، ولا يدخل في النهي عن النجش وقد سبق الكلام عليه فراجع. 2- ما يفعله بعض التجار من الاتفاق فيما بينهم عند المزايدات على سعر معين لا يزيدون عليه لا يجوز، لأن به إضرار بالبائع، وكذلك يقال في المناقصة، بل يترك الأمر حتى ينتهي إلى رغبة البائع والمشتري. طبعا اللي بيمسك المناقصات في بعض الشركات بيروح هو ليه؟ هو اللي يعمل الأظرف، هو اللي بيعمل الأظرف في كل شركة. ليه؟ عشان يديله أكتر الرشوة يعمله المناقصة عشان تقع عليه. هذا طبعا حرام، يعني هو دلوقتي واحد عايز سلع شركة عايز سلع، فبيبيعته واحد مندوب بيسموه مندوب مشتريات، فيعمل مندوب مشتريات دوت يروح لشركة من الشركات يقول لهم مطلوب كذا وكذا وكذا، ايه رأيكم اخلي الايه المناقصة تقع عليكم، بس عايز منكم 10,000 جنيه، ماشي اديله 10,000 جنيه، فهو يعمل لهم الاسعار اللي هم الشركة ممكن توافق عليها. وقد لا يأتي احيانا لا يأتي بأسعار من ناس أخرى، لكن يجيب أسعار وهمية، الشركة الفلانية مقسطها هي والشركة الفلانية مقسطها هي، ويحط هو أسعار زيادة عشان تقع على الناس اللي تدوله الرشوة، وهذا طبعا حرام، لأن هذا مرتشي. والمفروض أن هذا الرجل الأجير أن يعمل لمصلحة من استأجره، وليس له إلا أجرته. وكما ثبت في الحديث بأن هدايا العمال رشوة، لا يجوز أن هذا بائع المشتريات، قصدي مندوب المشتريات أو مندوب المبيعات، أن يتقاضى أجرا على هذا من التجار الذين يتعامل معهم، سواء كان هذا الأجر حسي أو معنوي. يقول بس اعمل كده، أنا إيه هوظف لك ابنك مش عارف فين، ما ادروش فلوس، أخذ اداله إيه، اداله حاجة معنوية، اداله وظيفة، أو مثلا هعمل لك كذا أو أي شيء. فهذا لا يجوز أبدا أن ينتفع إلا بالأجر التي يقوم بها، وإلا فهذا الباب يعني سبب لفساد كثير في التعاملات والعياذ بالله. ما ينفع بعض من مال أو هدايا أو خدمات أو غير ذلك من المناقصات لكي يقع أمر التكليف عليهم لا يجوز، وهي رشوة محرمة. طريقة ثانية من طريقة تحديد الثمن، أيوة خلاص انتهى، لا لا يجوز، إذا يبقى باع على بيع أخيه لا يجوز. بيوع الأمانة، وهي التي يذكر فيها البائع الربح والخسارة على ثمن الشراء الذي اشترى به، وهي أيضا أقسام بيع المرابحة. قال ابن قدامة رحمه الله: وهو البيع برأس المال وربح معلوم، يعني أنا اشتريتها كذا وبكسب فيها كذا، هات تسمى هذه إيه؟ بيع مرابحة، وهي من بيوع الأمانة، غير بيع المرابحة اللي هو إيه بتقوم به البنوك الإسلامية ونحو ذلك، فهذا موضوع تاني. خلينا بيع المرابحة في تحديد السعر والثمن، السعر والربح، السعر الشراء به والربح الذي يخسر. في مرابحة سمت مرابحة لأن فيها إيه، فيها ربح، وإذا هيجي الوضيعة لأن فيها خسارة نقص، وتولية لأن نفس الشيء. فيقول: رأس مالي فيه أو علي بمئة، بعتك بها وربح عشرة، فهذا جائز لا خلاف في صحته. ولا بد للبائع أن يكون أمينا فيما يخبر به عن السعر الذي اشترى به، فإن تبين كذبه فللمشتري حق فسخ العقد أو إمضائه، وقيل له أن يحط من الثمن بحصته ويرجع عليهم. يعني قال مثلا اشتريتها بمية وبخسر فيها عشر، بعد طلع الاشتراء بإيه؟ بتسعين. فهنا إيه؟ سمعنا رأيين، رأي بيقول إنه من حقه إن هو يفسخ العقد أو يوافق اللي هو المشتري، لأن إذا اتكلم بالأمانة وهو لم يكن أمينا. والقول الثاني بيقول لا، يأخذ منه الفرق اللي هو كذب فيه، يعني هو إذا قال له بمية وبعدين طلع إن هو جايبها بتسعين يبقى عليه عشر، فيأخذ منه يرجع عليه بحصته التي كذب فيها، فيبقى هنا البيع بتسعين والربح عشر، يبقى المجموع كله مية. لكن الأول كان قال له البيع بمية وزود عشر، المجموع مية وعشر، فهنا يبقى إيه؟ يطالبه بهذه العشرة ويأخذها منه. التولية أو بيع التولية، هو البيع بمثل ثمنه من غير نقص ولا زيادة، فيبيع بنفس السعر الذي اشترى به، كان يقول اشتريت هذه السلعة بألف وسأبيعها لك بنفس الثمن الذي اشتريتها به. الوضيعة، وهو أن يخبر برأس المال ويقول بعتك هذا وأضع عنك كذا، أي أنه يخسر في الثمن. ملاحظة: سميت هذه العقود بيع أمانة لأن المشتري ائتمن البائع في إخباره عن الثمن من غير بينة ولا استحلاف، لا قال له احلف ولا قال له هات البينة، فأخذ كده بالذمة بذمته وأمانته. اثنين: اختلف العلماء فيما يلحق الثمن، لما يقول له وقفت علي بمية هل يدخل فيها كل التكاليف؟ يعني هو جابها من السوق بتسعين وخلى الشيالين شالوها بثلاثة أربعة، وأجر عربية بخمسة ونزل ناس تاني نزلتهم في المخزن بتاعه باتنين بقوا مية. فهل التكاليف دي كلها هتخش على السعر ولا المقصود ان يقول له انا شريتها بكذا يعني بتسعين اما يقول له بمية يبقى ثمن الشراء فقط بدون اضافة التكاليف؟ هل الامانة هنا ان يذكر لهم السعر الذي اشترى به ويكون التكاليف خلاص دي بقى من خسارته، ولا لما يقول له دي وقفت عليا بكذا يبقى ثمن السلعة زائد تكاليف، لأن هذه التكاليف ده أصبحت أموال الآن، ويمكن يجيبها من جمرك كمان ويدفع لها جمارك وأشياء كثيرة تدفع. فهل هذا يضاف؟ نقول إن الأولى في مثل هذا أن يقول له سعرها كذا وتكاليفها كذا، عشان يخرج حتى لو في خلاف يخرج منه، يقول ديت السعر بتاعها اشتريتها بكذا و تكلفت في نقلها وتخليصها كذا وأنا أريد أن أربح فيها كذا. يبقى كده الأمور إيه؟ واضحت والأمانة فيها ظاهرة. هل يدخل فيه التكاليف التي لا بد منها كأجرة النقل ومصاريف الاعتماد ونحوه؟ والراجح أن الأمور المعلومة والمتعارف عليها أنها مما يحسب من الثمن فهي من الثمن وإن لم تصدر، وأما ما كان غير معروف فلا بد من ذكره ورضا المشتري به. قلت والأولى في جميع الحالات أن يفصل لهم فيقول مثلا اشتريتها بكذا ونقلتها بكذا ونحو ذلك دفعا لوقوع النزاع. الملحوظة الثالثة، إذا أخطأ البائع في الإخبار عن الثمن أو التكاليف وهو بيحسب غلط وقال له دي وقفت عليا بمية وبعد ما وهربح فيها عشر وبعد ما تم البيع وجد هنا ان في ايه في خطأ عندي، خطأ ده محتمل ان يكون عليه او له، يعني ممكن يكون الغلط ان هو ما وقفتش عليه بمية وقفت عليه بتسعين، وقد يكون الغلط ان هي وقفت عليه بمية وعشر، صح؟ يعني هو قال مية لكن قد يكون اخطأ بالناقص او اخطأ بالزيادة. نقول هنا ايه لا نضمنه بل إن الخطأ مردود، ففي هذه الحالة لأنه هنا يتكلم بأمانة فإذا كان أخطأ فيرفع عنه هذا الخطأ، وإن كان دخل في جيبي شيئا زائدا يرجعه، وإن كان بالنقص يبقى إيه يدفع له يعطى هذا الزائد. إن أخطأ البائع في الإخبار عن الثمن أو التكاليف بزيادة أو نقص وثبت خطأه فإنه يصح العقد على الصواب وتصحيح الخطأ، يعني العقد صحيح ويصحح الخطأ، فإن كان قد زاد شيئا خصم وإن كان نسي شيئا زيد له، ولا يتحمل شيئا نتيجة خطئه فلا يقال له طالما أنك أخطأت فيلزمك غرامة تقدر بكذا مثلا. وأربعة، وأما إن كذب وخان في ذكر الثمن ثم تبين كذبه فللمشتري الخيار في فسخ العقد أو إمضائه، لأن هنا طبعا إيه كذاب، لأن الأولاني كان مخطئا. خمسة، ليس هناك في الشرع تحديد للمكسب أو تحديد المكسب، لكن يراعى في ذلك ثمن المثل أي سعر السوق. يعني كثير من الناس يسأل يا ترى يكسب إيه الربع ولا التلت، ما فيش تحديد للسعر، لكن التحديد على حسب زي ما قلنا كذا مرة انه يرجع لايه للسوق، سعر السوق لا يزيد زياده يقال فعل السوق لكن يتماشى مع السوق، والمرجع في ذلك عدم الاستغلال وعدم التدليس وعدم الكذب على الناس، يعني الاخلاقيات مطلوبه في مساله التعامل مع التخلق بالاخلاق الاسلاميه من النصح وعدم الجشع والخديعه واستغلال احتياجات الناس ونحوها. وعلى ذلك لا يجوز أن يطلب بالسلعة ثمنا كبيرا يغري المشتري بها فيدفع ما يزيد على قيمتها إذا كان جاهلا بالقيمة. ملحوظ، الموعدة بالشراء، احنا هنا اتكلمنا عن البيع المرابحة، فهذا طبعا يضطرنا أن نتكلم عن ما يسمى ب أو في البنوك الإسلامية ببيع المرابحة، وبيع المرابحة في البنوك الإسلامية هي موعدة بالشراء، فإذا ثبت شروط الموعدة بالشراء فالبيع صحيح، وإذا تخلفت هذه الشروط فالبيع غير صحيح. إيه الموعدة بالشراء؟ أن يتواعد يعني المشتري بيروح للبنك يقول له مثلا أنا عايز أشتري السيارة أو عايز أشتري الشقة الفلانية، فالبنك بيعده أن يشتريها ثم يبيعه هذه الشقة هذه السيارة مع ربح، ولا مانع أن يحدد الربح، يعني هذه بمائة ألف أنا هشتريها وأبعلق بمائة وعشرين ألف مقسطة، فهذا يسمى إيه؟ وعد بالبيع وليس بيع، ولا يتحقق البيع إلا بعد أن يمتلك البنك السلعة فتدخل في حوزتي وفي ضماني، ولا يكون إلزاما على المشتري أن يشتريه. يبقى الموعدة بالبيع صحيحة وجائزة بشرط الخيار لكل منهما أو لأحد، يعني ممكن البنك بعد ما يشتريها من حقه يقول له إيه مش هبيعها لك، وممكن المشتري بعد البنك يشتريها من حقه يقول له إيه مش هشتريها، إذا هذا موجود يبقى البيع صحيح. أما أن يلزمه ويخليه يمضي على عقود أنه اشترى هذه السيارة بكذا وكذا ويخليه يدفع مقدمة كمان أو عربون أو نحو ذلك وبعد كده يروح يشتريها فيلزمه بالشراء، هذا غير جائز. وهما طبعا جايبين فتاوى بجواز بيع بجواز الموعدة بالبيع، ودي اللي بيستغلوه الناس طبعا ايه مش قادر تفرق بين البيع فيما لا يملك والموعدة بالبيع، فلما يروح يتعامل الموظف يمكن خبان الموظف مش فارقة معاه، عايز ايه يضمن ارباحه خلاص. اما الموعدة فجائزة، اما ان يبيعه فهذا غير جائز، وهذا هو الفرق من هذه. فانت بقى اذا في صورة من هذه الصور اي بتتحقق من طريقة التعامل، لا في عربون ولا في إلزام ولا في عقد بيع ولا في أي شيء، إنما يمتلك الأول تبقى ضمان ملكه اسمه، ولو هلكت تبقى عليه لأنه في ضماني، وبعد ذلك يقول لك تعالى ها اشتري السيارة فإن أردتها اشتريتها وإن لم تردها قل الله صرفت نظري. فهذا هو العقد الصحيح. نقول الموعدة بالشراء وهو ما تقوم به المصارف الإسلامية في وقتنا هذا، وذلك بأن يذهب العميل لشراء سلعة ما لا يملكها البنك فيطلب العميل منه شراؤها ليشتريها منه، فيتفق معه البنك على الشراء ثم يبيعها لهذا العميل، فهل هذه الصورة من البيع جائز؟ الجواب: قرر المجمع الفقهي الإسلامي سنة 1403 هجرية جوازه بشروط: ألف، أن يتملك البنك السلعة تملكا تاما، اثنين، أن تصير في حوزته، ثلاثة، أن يكون مسؤولا عن هلاكها قبل تسليمها يعني في ضمانها، أربعة، أن عليه مسؤولية العيب إذا ظهر فيها بعد التسليم، مسؤولية عليه هو مش على التاجر، لكن هل يلزم المشتري تنفيذ الموعدة التي صدر بينه وبين المصرف في بيع المرابحة؟ يرى المجمع الفقهي جواز هذه الموعدة بشرط الخيار للمتواعدين كليهما أو أحدهما، فإن لم يكن هناك خيار فإنها لا تجوز، يعني لو في إلزام قال المجمع الفقهي فإنها لا تجوز، لكن موعدة مع الخيار لكل منهما فإنها جائزة. قلت: أي أنه لا يرى في ذلك الإلزام بالشراء، لأنه لو كان ذلك كذلك لكان البيع مما لا يملك البنك، وقد وردت الأحاديث بالنهي عن ذلك، أما مجرد الموعدة على الشراء فهي جائزة. يبقى ده الفرق بين إيه؟ الموعدة بالشراء وبين بيع ما لا يملك. المسألة الثالثة: وضع الجوائح، يعني البائع قبل أن يسلم المبيع جاءت جائحة يعني مصيبة كبيرة عظيمة فاجتاحت المال كنار أو زلزال أو قطع طريق أو آفة في زرع أو نحو ذلك، فاجتاحت الأموال قبل أن يسلم البائع السلع للمشتري، فهي على من هذه الخسارة؟ يا ترى على البائع ولا على المشتري؟ إذا لم يكن سلم السلعة فهي من نصيب البائع أو من خسارة البائع وليس من خسارة المشتري، إلا أن يكون البائع قد خل بينه وبين السلعة قال تعالى استلم، فتباطأ المشتري ولم يتسلم، يبقى هنا إيه؟ أصبحت من خسارته هو، يعني هو سلمه السلعة وإن هو ما راحش يأخذها يبقى هذا من إيه؟ من مصيبته هو. وأما إذا جاءت الجائحة قبل أن يسلم البائع المشتري فهي من مصيبة الإيه؟ فهي من مصيبة البائع. وهناك ملاحظات متعلقة بهذا أيضا. إذا تلف بيع المبيع قبل تسليمه بجائحة اجتاحت المال، يعني مصيبة أهلكت ماله كآفة سماوية مثل أمطار أفسدته أو صاعقة أحرقته أو رياح حملته وفرقته، انفسخ البيع لأن أصلا السلعة مش موجودة، ها فانفسخ البيع، وكان من ضمان البائع أي أن البائع هو الذي يتحمل الخسارة ولا يتحمل المشتري. لكن يلاحظ إن كان التلف من البائع نفسه، البائع هو اللي أتلفه يبقى الخسارة عليه طبعا، دي واضحة لأنه هو اللي أتلف الإيه؟ الشيء. اثنين، إن كان التلف من شخص آخر، يعني ناس جات وأتلفت مثلا الزرع وقبعه لهم فجاء آخر وأتلف الزرع ولا يمكن تضمينه، يعني لا يمكن أن نحملهم مسؤولية، كقطاع طريق حرامية دخلوا إيه وحشوا الإيه الزرع اللي هو المفروض يسلمه للمشتري، فطبعا البائع المشتري مش هيقدر يجيب الناس دول ويضمنهم لأن دول قطاع طريق، فيدخل هذا الحكم تحت حكم الآفة السماوية، يعني ينفسخ البيع ويكون أيضا من ضمان البائع، يعني تكون الخسارة على البائع. وأما إن كان التلف من شخص يمكن تضمينه، يعني المشتري يقدر يجيب حقه منه، ففي هذه الحالة فللمشتري في هذه الحالة الخيار، يعني واحد مثلا باع شيء معين وجي واحد أفسده، طبعا البائع يجي يقول له والله أعمل إيه، مالكش دعوة أنت، أنا أعرف أجيب حقه، المشتري له قوة ونفوذ ويستطيع أن إيه أن يجيب حق، خلاص يبقى هو المشتري تحمل ذلك، أو المشتري هو كمان غلبان قال له طب أنا أعمل إيه أنا كمان، ما هو ده إيه أفسد هذا البيع وأنا لسه ما استلمتش أنا مالي أنا كمان، يبقى له الحق، إما أن يفسخ البيع ويقوم من ضمان البائع، وإما أن يتحمل المسؤولية ويستطيع هو أن يضمن هذا المفسد ويأخذ منه الحق الذي أفسده. وأما في حالة أن البائع قد مكن المشتري، اللي احنا قلناه في الأول خالص، قد مكن المشتري لقبض السلعة ولكنه أي المشتري أبى أو تأخر حتى تلف، يعني السلعة ليها وقت وعليها تكاليف وده قال له تعالى خد آه طب بكرة طب مش عارف إيه طب مش عايزها وروح سابها ومشي، ها المهم بإهمال منه فسدت، والتاني مكنه من التسليم، مش لسه ما مكنهوش، مكنه من التسليم وهو اللي تأخر أو أبى التسليم فتلف وجاءت الآفة التي أفسدت هذا البيع، ففي هذه الحالة من الذي يضمن؟ المشتري هو الذي يضمن في هذه الحالة ويكون الخسارة عليه هو. المجمع الفقهي أيضا تكلم في مسألة تقلبات الأسعار المفاجئة، لأن دلوقتي أصبحت التعاملات الآن في بعض التعاملات تخش في ملايين ومليارات، يعني مسائل توريدات، مسائل بناء عقارات، يمكن بيبني لهم مدينة بحالها بيبنها له، فجاءت زلازل أو أي شيء عكس الأسعار تماما، بدل ما كانت الحاجة مثلا بـ100 جنيه أصبحت بـ2000 جنيه، أو بألف جنيه. الأسعار اختلفت، اللي كاتب له أمر توريدات دوت أو العامل مناقصة عشان يبني له عقارات، وهو عامل حسابه إن مثلا الكم مبنى دول يخشوا لهم في مليون أو اثنين مليون، أنا دلوقتي عايز لهم 20 مليون، فلأن التقلبات مفاجأة حدثت، حصل حرب، الدنيا اتغيرت، ففي هذه الحالة طبعا في خسارة هتقع على هذا المقاول أو هذا المورد أو نحو ذلك. بيرى المجمع الفقهي في هذه الحالة أن القضاء يتدخل ويفسخ هذه العقود، وإن كان هناك في خسائر فإنه يرفع هذه الخسائر عن الإيه، أو يجعل هناك يعني يقرب المسائل على حسب ما يراه القضاء، بحيث تكون حكومة عدل، يعني لا هذا يظلم ولا هذا يظلم، ده شيء غصب عنه، ما هوش هو مثل تكاسل أو تباطأ أو أنه حاجة أهمل فيها، لكن دي شيء مفاجئ في أورط. وقالوا كمان إذا كان يعني المسألة قريبة، يعني ممكن مثل الأسعار دي ارتفعت لكن ممكن في خلال شهر شهرين، لأن حصل مثلا في البلد مظاهرات ومش عارف إيه ورئيس البلد دماته وبتحصل إيه بلبلة كده إيه زوباعة تقول لها 3-4 شهور وترجع الأمور كانت تستقر، فقالوا في هذه الحالة ممكن إيه يعني يدلوا مهلة، يدلوا مهلة للأمور ترجع تاني ويرجع لأعماله كما هي، يبقى فيش إيه لا يرفع عنه شيء ولا يزيد عليه شيء. فالمقصود هنا أن هذه المسائل أو هذه العقود يعني للقضاء أن يتدخل فيها وأن يحكم فيها بالعدل بين الناس بحيث لا تقع الخسائر. نشوف هنا خلاصة هذا الكلام ما قرر المجمع الفقهي في هذا، نقول تنبيه في تقلبات الأسعار نتيجة لأمور مفاجئة كالحرب والزلازل ونحو ذلك، فإذا كانت هناك عقود متراخية التنفيذ كالمقاولات، يعني التنفيذ بتاعها بياخد وقت، هيعمل مدينة تاخد لها سنة سنتين على ما يخلص، وطبعا هو مش في حسابه ان في خلال سنتين دي يحصل حرب او هيجي زلزال، فده جاي مفاجئ عليه. وعقود التوريدات ونحوها، ثم وقعت هذه الكوارث التي تسبب تغييرا مفاجئا في الاسعار، قد قرر المجمع الفقهي اذا حدثت هذه الظروف بحيث انها تؤثر على الاوضاع والاسعار ولم يكن ذلك نتيجه تقصير او اهمال من الملتزم بها في تنفيذ التزاماته، فانه يجوز للقاضي في هذه الحاله عند المتنازع تعديل الحقوق والالتزامات بصورة توزع القدر المتجاوز كتعاقد للتعاقد من الخسارة على الطرفين، كما يجوز له أن يفسخ العقد فيما لم يتم تنفيذه منه إذا رأى أن فسخه أصلح وأسهل للقضية المعروضة عليه، وذلك مع تعويض عادل للملتزم الملتزم له صاحب الحق في التنفيذ، يجيز له أو يجبر له جانبا معقولا من الخسارة التي لحقت الحكم من فسخ العقد بحيث يتحقق العدل بينهما دون إرهاق للملتزم. ويعتمد القاضي في هذه الموازنات جميعا رأي أهل الخبرة، طبعا مش هيجيب كده بهما، لازم يدرس الموضوع دراسة دقيقة ومحققة ويشوف أهل الخبرة في هذه المسائل والناس اللي تسمن، بحيث أنه يعني يحمل كل شيء من كل واحد منهم شيء من الخسارة بما لا يقع ظلم على واحد منهم. كما يجوز القاضي أيضا أن يمهل الملتزم إذا وجد أن السبب الطارئ قابل للزوال في وقت قصير ولا يتضرر الملتزم لهم كثيرا بهذا الإمهال. المسألة السابعة شراء الأعمى وبيعه. طبعا الجمهور على جواز وصحة شراء الأعمى وبيعه، لأنه إذا كان المبيع مما يعرف بالذوق والشم صح بيعه وشراءه، وإذا كان لا يعرف فيصح بيعه أيضا على وصفه، يعني المبيع لازم يشوفه ممكن إيه يوصف له، وله الخيار إذا ظهر المبيع على غير الصف. وأما من يقولون إنه لا يجوز بيع الأعمى فلا يعني لا دليل عليه، وكونه إنه هو يعني في بعض البيوع لازم يشوفها بعينيه فيكفي فيها بذلك الايه، يكفي في ذلك الوصف، لان هناك بيوع كثيره المبصر ايضا قد يشتريها دون ان ايه ان يراها، يكون في ذمه الثاني ويكون وصف دقيق واضح بابعاده بهيئاته بالوانه بحيث أنه لو ظهر خلاف ذلك فله إيه؟ له الخيار في الفسح وإمضاء العقد. المسألة الثامنة وهي بيع العربون، وهو أن يعطي المشتري بعض المال للبائع. يعني واحد بيروح يشتري عنده سلعة هو يقول أنا أشتري منه بكام بكذا، طب أعطي عربون، فيعطيه جزء من المال ويقول له إذا جبت لك بقية المال فهذا الذي أعطيتك منه، أي من الثمن. يعني السلعة دي بألف جنيه تأخذ مية جنيه، لما جاء لك 900 يبقى كله هو الثمن بتاعه. وإذا لم آتي وعزفت عن البيع فالمية دي إيه؟ ليك مش أخذها. فهذا هو إيه؟ بيع العربون. فهل هذا جائز أم غير جائز؟ طبعا في خلاف بين أهل العلم. فذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنفية على عدم جواز هذا العقد لما فيه من الغرر والمخاطرة، ورأى الحنابلة الجواز أي من حيث صورة العقد، لكن هل يجوز البائع بناء على ذلك أن يأخذ العربون إذا نخل المشتري؟ يعني دلوقتي بالنسبة في صحة العقد الحنابلة يرون جواز هذا البيع، ولهم في ذلك دليل سنذكره الآن، وغيرهم يرون عدم جواز هذا البيع. طبعا على رأي الحنابلة إذا قلنا البيع جائز، هل فعل المشتري قصدي البائع السلعة له الحق أن يأخذ هذا العربون إذا نكل المشتري عن الشراء؟ طبعا على رأي الأولين اللي هم بيقولوا لا يجوز العربون أصلا، بيقول لك لا يجوز، لأن أصلا هم بيقولوا المسألة أصلا غير جائزة، فإزاي يأخذ هذا المال؟ وأما على رأي الحنابلة الذين يقولون بجواز بيع العربون وأن يدفع جزء من الثمن لغاية ما يجيب بقية الثمن، فوقع خلاف أيضا هل المشتري أن يأخذ إذا نكل المشتري؟ فابن قدامة يرى أيضا أنه ليس له الحق أن يأخذ هذا الإيه؟ هذا العربون. وأنا دي زي ربط كلام يعني زي إلزام لي، لكن إذا نكل يبقى لا يأخذه لأنه مال في غير مقابل، يعني في السلعة قصاده. وذهب الشيخ ابن عثيمين إلى صحته، يعني يجوز أن يأخذ العربون، وهذا ما قرره أو أجازه المجمع الفقهي، فقرر أيضا أن له أن يأخذ هذا العربون نتيجة أنه هو تأخر وأضر بالبائع، لأنه ربما في هذه الفترة أن يأتيه مشتري ويبيع سلعته، فكونه تأخر ها فإن يعوضه نتيجة هذا التأخير بهذا المال. ولا شك يعني أن الورع في ذلك يعني باب واسع، لا هو يعني يحدد هل فعلا تضرر ولا لا، يعني مش كل مرة يحصل ضرر، يعني هي السلعة أصلا باينة عنده وما بيصدق إليه زبون جاي يشتريها يقول له هات عربون ها، فياخذ العربون والتاني بعد كده ما ياخذهاش، هي كده كده واقفة ما فيش ضرر واقع عليه، فيعني في الأولى في هذه الحالة يردها. لكن هو فعلا ها إن البيع رائجة وإن قد يأتي فعلا في هذه الفترة، خصوصا إذا كانت مثلا الفترة طولت شوية وهو محدد الوقت ها، فممكن في هذه الحالة نقول ما قاله المجمع الفقهي. فيبقى هنا لابد أن يدخل في هذه المعاملة شيء من الايه من الورع وتقوى الله عز وجل وحسن الخلق. قال ابن قدامة وإن لم يشتري السلعة في هذه الصورة لم يستحق البائع العربون، لأنه يأخذه بغير عوض ولصاحب الرجوع فيه. وقد ذهب الشيخ ابن عثيمين إلى صحته، والدليل على ذلك ما رواه البخاري تعليقا قال اشترى نافع بن عبد الحارث دارا للسجن بمكة من صفوان بن أمية على أن عمر إن رضي فالبيع بيعه، وإن لم يرضى عمر فلصفوان 400 انتهى. وورد أن ثمن الدار كان كله 4000 فتقول 400 عربون، يعني قال له 400 هي، وكمان حط شرط في البيع ان البيع موقوف على ايه رضا عمر، لانه هو اللي قال له اشتري هذه الدار، فقال له اذا رضي عمر يبقى ايه هتاخد البيع كله، البيع بيعه الارض هذا الدار بتاعته، واذا لم يرضى عمر يبقى ليك 400. وهذه ال 400 هي شبيهه بالعربون، هي ليست العربون، يعني قد يكون هذه ايه هدية أو هبة، لأن هو لم يعطيها له في الأول، لكن كونه اشترط في هذا فهو شبيه العرمون، لأن العرمون هو قريب من هذا المعنى، بدي له الشيء إذا ما اشتريتش فهو لك، وإذا اشتريت أديك بقية الإيه؟ أعطيك بقية السمن. قلت وفي صحة السلب هذا الأصل نظر، فقد تكون 400 في مقابلة انتفاعه بالدار إلى أن يعود الجواب بالعرمون. ويرى المجمع الفقهي صحة بيع العرمون سواء في البيع أو الإجارة إذا قيدت مدة الانتظار بزمن محدد، ويحسب العرمون جزءا من الثمن إذا تم البيع، ويقوم من حق البائع إذا عدل المشتري عن الشراء، ويستثني من ذلك بيع السلم والصرف. يعني بيع السلم ما ينفعش في العرمون، ويأتي الكلام على بيع السلم، لأن بيع السلم لازم يعطي الثمن كله وقت العقد. بيع السلم إنه إيه؟ بيروح للفلاح يقول له هشتري منك القمح بتاع المحصول سنة وسنتين قدام، بس بإيه؟ بالكيل، مش بالوايم كده. الأرض ديت أنا هشتريها بكذا، لا أنا هشتري منك لما تجمع المحصول، هشتري منك 20 إردب، 20 طن، أي حاجة، بكام؟ بكذا. طبعا واضح هنا أن السعر هيكون أقل من السعر وقتها، يعني ان طبعا مش معقول واحد يدفع فلوس مقدم وهو هتكون بنفس السعر لما ينتج المحصول، عشان واحد يقول طب يعمل ليه كده، هو بيعمل كده عشان هو هيكسب، يبقى في نفع ليه ونفع للفلاح او صاحب الارض. نفع ليه هو ان هو ايه اشترى بسعر رخيص، اشترى بسعر رخيص، ونفع صاحب الارض انه احتاج اخذ الفلوس اللي يقدر يعني يستفيد بها ويتم بها محصولا. بس النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع من أسلم فليسلم في كيل معلوم وفي زمن معلوم، لازم يقول له كيل كذا وأخذ منك يوم الحصاد الفلاني سنة وسنتين لا بأس. ما ينفعش بيع السلم أن يديله جزء من السعر، أنا شاري 20 طن، الطن بكذا، يبقى يدفع المال كله مقدم هذا حتى يتم بيع السلم. يبقى ده ايه؟ مفيش هنا عرمون. عشان كده قالك المجمع الفقهي قالك ما يدخلش العرمون في بيع الايه؟ في بيع السلم. قالك ولا في الصرف. الصرف اللي هو ايه؟ يعني عملة بعملة، نقد بنقد، ده ما اسمه الصرف. ما ينفعش يدول عرمون، هشتري منك يا عم 1000 دولار او 10,000 دولار تدوهم لبكرة، ماشي عنديك الدولار بكذا، اقول عربون اهو، ما ينفعش. امال ايه؟ خلاص اتوعده ده يجيب الدولارات وده يجيب الجنيهات يدا بيد، ما فيش هنا عرمون. وكذلك شراء الذهب، ما ينفعش الذهب يتشرى بالقسط ولا يشتري بالعرمون ولا يبقي حتى ولو جنيه واحد، لازم يقوم يدا بيد في نفس المجلس. إن كان ذهب بذهب يبقى يدا بيد مثلا بمثل، إن كان فضة بفضة يدا بيد مثلا بمثل، إن كان ذهب بشيء آخر غير الذهب كالذهب بالنقود أو الذهب بالفضة يبقى لازم يدا بيد، ولا يشترط أن يكون مثلا بمثل. آخر حاجة الشرط الجزائي. قال لأن في البيع السلم يشترط دفع الثمن كاملا، وفي الصرف يشترط القبض من كل من الطرفين. قلت وسيأتي معنى السلم والصرف في أبوابها إن شاء الله. التاسعة، المسألة التاسعة والأخيرة، وهي الشرط الجزائي. الشرط الجزائي في البيع والشراء. طبعا حاولوهم يعني بحث أبحاث طويلة، خلاصتها أن الشرط الجزائي ينقسم إلى قسمين: شرط الجزائي باطل وشرط الجزائي صحيح. شرط الجزائي الباطل هو أن يجعل الشرط الجزائي بمال، يعني لو تأخرت يبقى فيه 1% زيادة، يبقى فيه 100 جنيه زيادة، فقال هذا الشرط الجزائي باطل ويفسد العقد. وأما الشرط الجزائي الصحيح اللي هو أن يلزمه بشيء في عقوبة، كان يقول مثلا نفسخ العقد أو ترد السلعة إذا تأخرت ثلاث أقساط من حق البائع أن يفسخ العقد، يبقى ده إيه؟ شرط جزائي جائز في هذه الحالة. إنما بوجود عقوبات مالية فالذي قرر في المجمع الفقه وغيره أن هذا لا يجوز. قل الأول وهو الشرط الباطل، فهو شرط جزائي في تأخير الديون والمستحقات المالية، كتأخير ديون البيع أو أي ديون تصبح في الذمة يتأخر عنها المستفيد، يعني سواء كانت ديون فلوس يعني استلف منه في القرض يعني، أو كانت ديون ثمن بيع، ديون ثمن بيع يعني اشترى منه سلعة وأصبحت عليه دين لأن هو بيدي إقساط، فالإقساط دي بقى الدين عليه، فبيتأخر في دفع الديون دي، فبيحط عليه شرط جزائي 1% 2% 10% إلى آخره. أو بقى زي ما بيحصل بقى فواتير التليفونات وفواتير الكهرباء ومش عارف إيه، الواحد ما دفعش يوم إيه اعملوا عليه غرامات مالية بنسب، يعني طبعا كل ده بيروح على البنوك، والبنوك لا تعرف في تعاملاتها إلا الربا والعياذ بالله. فإن اشتراط عقوبة التأخير، فإن اشتراط عقوبة التأخير نوع من الربا وهذا الشرط باطل. الثاني هو شرط الجزاء الصحيح إذا كان هناك ضرر نتيجة الاتفاق على شيء معين، فيشترطون شرطا جزائيا يقدر بالضرر الفعلي، يبقى هنا الشرط على القدر على الايه الضرر، مش الشرط على الايه التأخير. يعني واحد قال له انا هعمل لك المبنى دوت مبنى تجاري، والمبنى التجاري دوت الراجل هعمل ها جدولة ان يخلص بعد الفترة الفلانية ومكاسبه كذا وكذا، فانا هخلص لك المبنى دوت بعد سنة، وجاء فتأخر بسبب إهماله وراح مسلمه له بعد سنتين، فهما بيحطوا شرط الجزائي ان يقدر التأخير، كل ما يوم في تأخير بيبقى في ايه في غرامة كذا، يبقى هنا جائز لان هنا الشرط نتيجة ضرر وليست نتيجة تأخير ايه تأخير ديون. قال اذا كان هناك ضرر نتيجة اتفاق على شيء معين فيشترطون شرطا جزائيا بيقدر بالضرر الفعلي فهذا جائز، كان يتأخر المقاول عن تسليم ما اتفق عليه في وقت محدد أو الإخلال بالنفع المستهدف، كان يتم العمل مع عدم الالتزام بالمواصفات، يعمل له حاجة فيها خلل ومفيهاش المواصفات المطلوبة المتفق عليها دون عذر المقبول. لكن لو كانت هناك ظروف قاهرة منعت المقاول من التسليم فلا يلزم بشرط الجزاء زي ما قلنا في الايه في الكوارث التي تأتي مفاجئة. مثال: تم الاتفاق مع شركة المقاولات على بناء مصنع يسلم في تاريخ معين، وإذا لم يتم التسليم في الموعد المحدد تلتزم شركة المقاولات بدفع تعويض يقدر بكذا، وكذلك إذا لم يتم البناء على المواصفات المتفق عليها يلزم بتعويض كذا، فهذا الشرط الجزائي صحيح. طبعا هذا خلاصة يعني ما أتكلم، والعايز يرجع لذلك يرجع في يعني أبحاث في مجلات المجمع الفقهي ومجلات البحوث الإسلامية في السعودية، فيعني في أبحاث قيمة في هذا الباب. يبقى احنا كده نقف عند خيارات البيع. يقول لو أن رجل يعمل في محل موبايل واتصل عليه شخص في الهاتف فقال له اشتري لي مثلا عدة N70 وهي ب1500 جنيه، ولكن صاحب المحل قال له هذه مثلا 1400 بأي سعر يأخذها ويبيعها 1600، وهذا جائز أم لا؟ وبيع يعني صاحب المحل شفنا هيجي اللي شغال عنده ب1400 هو يبيع ب1600، يعني الذي يعمل في محل هو امين في هذا المحل، يعني اذا كان هناك زياده وباعها بزياده فهي لصاحب المحل وليست له زي ما قلنا في الدرس. اذا قال له اذا بعتها بزياده فهي لا، خلاص احنا وضحنا هذا. أريد معرفة السمسرة المحرمة. إحنا قلنا اللي هم بيسموها سمسرة مش السمسرة، إن هو يبيع بسعر ويعني يروح يقول الراجل أنا بعتها بكذا ويطلع لنفسه هو إيه نتيجة البيع دوت، يطلع لنفسه مال، يعني واحد يقول له بيع لديت أو اشتري لديت، فهو يروح يتعامل بغير ويقول لصاحب الحق إن هو اشتراها مثلا ب100 وهو شاريها ب90، طب أنت العشرة ديت يقول له أنا مطلعها سمسرة، لأنه لو راح اشتراها اشتراها ب100، نقول لك برضك حتى لو كان الأمر كذلك فإنه لا يجوز، وهذا باطل. عند بداية مناقصة تقديم عرض أسعار، كانت الأسعار عند قيمة معينة، لكن عند انتهاء المناقصة صدور أمر طويل كان هناك اختلافات في أسعار السوق الزيادة أو النقص. طيب إيه السؤال؟ والتزم، التزم فهو يتحمل هذا، يتحمل هذا، التزم بذلك أو أنه يعرض الأمر على أصحاب الحق. والمفروض البيع المناقصة يكون دارس هذا الكلام، لأنه عارف واخد باله أن فيه منحنى في الزيادة في الأسعار، وهو بيعمل حسابه المناقصة ديت هيجيبها إمتى وإيه اللي ممكن يحدث، اللي هي الزيادة في الأسعار المعروفة، الزيادة الحادثة الناشئة التي يعرفها التجار، وليست الزيادة الطارئة المفاجئة. أما الزيادة اللي بتحدث مع الناس كل يوم والتاني، فدي يعني تقريبا الناس عرفت أن كل شهر كل شهرين كل سنة بتحدث زيادة بنسبة كذا. فالمفروض هو لما بيقدم هذا العمل بيقدمه كاملا، ويكون هو عمل دراسة لي. شرطت بمال من المبلغ مع أخ ملتزم محل العكاري، لكن الآن والد زوجي يريد أن أشاركه بهذا المبلغ وهو غير ملتزم في مجال تجارة الجملة، فهل يجوز؟ مش فاهم. يقول شاركته بمبلغ من المال مع أخ ملتزم في المجال العقاري، لكن الآن والد زوجتي يريد أن أشاركه بهذا المبلغ، يعني تأخذ المبلغ من صاحبك وتعطيه لوالد زوجتك وهو غير ملتزم، يعني يشاركه في مجال تجارة الجملة، فهل يجوز؟ بالنسبة للمشاركة جائزة، لكن كون غير ملتزم أو ملتزم، المهم البيع والشراء صحيح أو غير صحيح. يعني يجوز أن الإنسان يتعامل مع إنسان غير ملتزم، لكن طبعا الأولى أن واحد يخاف الله عز وجل ويتعامل بما يرضي الله سبحانه وتعالى. لكن هل العمل الجملة اللي بيشتغل فيها دي هي أمور محرمة ولا أمور حلال؟ ده أهم ما يتعلق بالموضوع. إذا باع شخص شقة لشخص آخر وتم في العقد اشتراط شرط جزائي أنه إذا رجع البائع، دي الحقيقة المسألة دي أنا لغاية دلوقتي يعني لم يقع لي عندي فيها قول. يعني هو بيقول له شرط الجزائي إذا رجعت يبقى في شرط جزائي 5000 جنيه، هل هذا يدخل في الشرط الجزائي بتاع المقاولات والمصنعات أو يكون من الشرط الجائز، أم يدخل في الشرط الجزائي الأولاني اللي هو إذا تأخر عن السداد الأقساط يبقى عليه دفع مالي؟ والله أعلم، يعني لم يتحقق لي في هذا قول، ولعلكم تسألوا الشيخ الدكتور علي السلوس ربما يجيب في هذا أفضل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.